أحسن الله إليكم، بيّن سؤالا سابق طلب الدعاء من الله أن يشفيه من الوسواس. لا شك أيها الأحبة أن الوسواس داء عظيم، وعدونا إبليس حريص على أن يفسد علينا أعمالنا ويثقل علينا أعمالنا. فإذا جاء إلى المؤمن ورأى أن المؤمن لا يقبل المعاصي يطلب منه المعصية فيرى منه نفرة، وخاصة الكبائر، فإنه يلجأ إلى أسلوب آخر فيأتي بالوسواس. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يبشرون من اشتكى الوسواس. إذا قال أنا أوسوس في كذا وكذا قالوا له أبشر. وأدركنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلما ذكر له الوسواس قال أبشر أبشر أبشر، لأن الوسواس لا يتطرق إلا إلى قلب عامر، أما القلب الخرب لا يحتاج الشيطان معه إلى الوسواس. والحمد لله الذي رد كيده للوسوسة، لكن لا يعني هذا أن الوسواس طيب، لكنه يدل على أن الأصل طيب والقلب معمور، لكن الشيطان يأتي للموسوس بصورة الناصح، فإما أن يوسوس له في الطهارة ويقول له هذا مفتاح الصلاة، كيف تدخل وأنت لم تتطهر؟ لا بد أن تتيقن، اغسل، وإذا غسل قال زد، وتيقن المسألة جنة ونار، هكذا حتى يتمكن منه، ثم ينتقل إلى الصلاة وهكذا حتى يثقل عليه العبادة. وحدثنا من يقول إنه يتوضأ 6 ساعات، 6 ساعات للوضوء. وقد رأيت بأم عيني رجلا في دورة مياه عامة يخرج من الحمام وثيابه تقطر ماء ومع ذلك يشك في طهارته، وهذا هو الوسواس. والوسواس له علاج واحد، بعد الاستعانة بالله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، علاجه الذي لا يتخلف ولا ينفع غيره أن لا يرتب المسلم على الوسواس فعلا ولا تركا. وهذا الأمر يحتاج إلى صبر، لكن عاقبته طيبة. إذا توضأت فجاءك الشيطان يوسوس وقال بقي في اليد، بقي في كذا، خرج منك شيء، خرج شيء من البول، ألا تحس بالرطوبة، ألا كذا، لا تلتفت إليه وامضي في طريقك وعملك صحيح ولا شيء عليك. وإذا جاءك الشيطان يوسوس في القرآن وأنت تقرأ، يوسوس لك في الآيات، لا تغلق المصحف من أجل الوسواس. بعض الناس يفر من الوسواس فيتمكن منه الوسواس. استمر واعتبره رجلا سفيها يتكلم خلفك ولا تستطيع أن تسكته، وهو لا يضرك، والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إذا جاءك الشيطان وقال لك أعد الآية لتتأكد، امضي ولا ترجع للآية. أحيانا يأتي الشيطان للإنسان يقول هذه الآية متعلقة بالتوحيد، والتوحيد أعظم شيء، راجع الكتب حتى تتأكد. لا تراجع الكتب من أجل وساوس الشيطان، لا تفعل شيئا ولا تركد من أجل الشيطان ومن أجل الوساوس، واعلم أنه لا يضرك. وانظر إلى القاعدة يا أخي، هل هذا الوسواس تملك جلبه وتملك دفعه؟ الوسواس لا تملك له شيئا، يأتيك حيث لا تحب ويذهب عنك حيث تحب، ما تملكه. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن يا أخي يا من ابتليت بالوسواس، أنت لا يهمك في الوسواس إلا أنك تخاف على دينك. إذن اعلم أن الخوف على الدين إنما هو في اتباع الوسواس، أما السلامة في الدين فهي أن تترك الوسواس ولا ترتب عليه فعلا ولا تركا. أنا أعلم أن الشيطان سيأتي للموسوس ويقول كلام الشيخ في غير هذا، أو أنت ما فهمت كلام الشيخ، أو أنه يمكن كذا أو كذا، أعرض عنه وامضي، وأنا أتكلم وأعلم ما أقول وأعلم أني بين يدي الله مسؤول، والله لن أنجيك وأقع أبدا. فأنا أقول لك ما هو شرع ما هو دين. يأتيك الشيطان يقول كذا أو يقول كذا، يقول يريد يخفف عليك، يريد كذا يريد كذا، والله لن تنجو بهلكتي إن شاء الله، ولكني أدلك على ما هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية. إذن يا من ابتليت بالوسواس في أي أمر كان، إن أردت العلاج فاستعن بالله واستعد بالله، ولا تفعل شيئا من أجل الوسواس، ولا تترك شيئا من أجل الوسواس، واصبر واثبت ثبوت الرجال، فإنك في قتال، أنت في معركة إلى أن تموت. مع من؟ مع الشيطان. ولا تحسب أنك إذا أصبحت حافظا أو عالما انتهيت، الشيطان معك، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فاثبت ثبوت الرجال واصبر صبر الرجال حتى تتخلص من مكره. والله يا إخوة قد رأيت من الناس من ابتلي بالوسواس من الصغر فجلس معي وكان يظن أنه لا يمكن له أن يتخلص من الوسواس، فعالجناه حتى بالعنف وطردناه وأغلبنا عليه، ثم بدأ يستجيب شيئا فشيئا لما قلنا، وأخذ يصبر مرة ويسقط مرة حتى أعانه الله عز وجل فثبت، فذهب عن بعد أن بقي 40 عاما في الوسواس، وذلك فضل الله. فالمسألة يا إخوة ما ذكرنا، وأنا أطلت لأهمية الأمر. شو يا إخوة؟ ما منا من أحد إلا ويأتيه الوسواس، كلنا بلا استثناء، ولكن القضية نحن نختلف في تعاملنا مع الوسواس. من الناس من يسلم زمامه للوسواس فيركب عليه الشيطان، ومن الناس من يدفع الوسواس فيرتد عنه الشيطان خاسئا وهو حسير. أسأل الله للجميع الحفظ والصيانة.